اول نقطة من نقاط المرور لا اله الا الله. ايه يا عم انا موحد بالله؟ طبعا ما هو طبعا ما فيش واحد هيقول انا موحد بالله هو كذاب، لان ما فيش بقى هناك مشي ايدك في 2 جنيه ولا بتاع، ما فيش حاجه من دي. ده ربنا بيقول عليها ايه؟ ملائكه غلاظ غلاظ شداد. يبقى البكش المصري مش هيمشي يوم القيامه، واحنا ماشيين في البلد دي بايه؟ على طول تيجي لاوي ايدك في اللي فيه النصيب وتقول له اتفضل. شرب السجاير خلى الناس كلت الحرام ولو كان مال اليتيم. عارف ان دي رشوه 100%، والنبي قال الراشي والمرتشي في النار، وقال لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. الراشي اللي هو بيدفع والمرتشي اللي بياخد والرائش اللي هو الوصفه اللي بينه. اللي بيقول لك طب هات اما وصل، هات اما وصل، تقول له طب خد يا اخويا وصل. هو اللي بيوصل الاخر بياخد له لقمه، بيغمس برضه وبيبات متحرشي. ها اهو ده برضه داخل من ضمن الثلاثه يسحبوا بعض كده يوم القيامه. رايحين فين يا جماعه؟ هذا الراشي وهذا المرتش المرتشي. طب والراجل الثالث ده داخله ايه؟ قال لك ده الرائش اللي كان بيوصل. فيوم القيامة هيقول لك انت موحد، هتقول له لا اله الا الله. عد مفيش واحد هيقول يا سلام ده انا موحد وموحد قوي، ده انا مين ده؟ انتوا مش عارفيني، ده انا ابو هريرة. وهو كان سبع يوم انزل تعالى. اللي ما عداش على التوحيد من اول نقطة هينفتح الكبري عليه. ينزل ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا. مش كمان نازلين واقفين، لا نازلين على الركب. جثيا يعني نائمين على ركبهم. تحت الركب ايه؟ سجاد زي اللي احنا قاعدين عليه دلوقتي؟ لا، نار نار نار نار. واحنا بنقول الكلام ده قبل ما يفوت الاوان وفي السوق ما ينفض. احنا دلوقتي عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فبنقول الكلام ده عشان خاطر كان سيدنا عمر بن الخطاب يقول لابن عبد الله: يا عبد الله اعلم ما بعد الموت حتى لا يفجأك الموت. يعني ذاكر ايه اللي هيحصل بعد ما تموت، عشان لما يجيلك ما بعد الموت تبقى مذاكر. هتدخل القبر واعرف عند طلوع الروح هيحصل ايه. الملائكه هتيجي وبعدين معاهم قصيفه خضراء، اذا كانت العبد النفس نفس صالحه فهتطلع من جسده وتلف في هذا الحرير، والحرير مطيب بالمسك والريحان، وتطلع الى السماوات العلى والملائكه ترحب بيه لان الريحه طيبه، الى ان يتمثل بين يدي الله فينادي الله: ادخلوا عبدي في سدر مخضوب وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. وحد من لا يغفل ولا ينام لا اله الا الله. فذاكر كويس، بعد الموت في سؤال في القبر، بعد السؤال فيه جنة او نار، فيه منزلة، فيه مقعد صدق عند ملك مقتدر، وفيه جحيم. فانظر لنفسك اي الدار تختار. خد بالك. وبعدين حنفل نايمين النومة دي لغاية ما نفاجئ بالنفخ في الصور. الناس اللي حيين حيموتوا، والناس الميتين هم ميتين. وحتستمر مدة ما بين النفخة الأولى والثانية قدروها ب40 سنة واحنا نايمين. وبعدين هينفخ النفخة الثانية، كل اللي جوه هيطلع بره، وكل اللي تحت هيطلع فوق، وكل واحد هيطلع من القبر لوحده وهيحشر لوحده وهياخد كتابه لوحده وهتتوزن أعماله لوحده وهيمر على الصراط. كل ده كل واحد هيقول نفسي نفسي. سمعتني الصلاة على رسول الله؟

والقفطان اللي العصفور يقف عليه كده النظيف اللطيف الظريف والوش منور. فالحسن بيقول له انا اذهب منك. قال له ازاي ده انت لابس حلو وانا لابس فرقع. قال له ما هو الحلو احسن من المرقع. قال له ازاي؟ قال له ان ثوبك يقول للناس انا في حاجة اليكم، اما ثوبي فيقول للناس لست في حاجة الا الى الله. امال ايه المؤمن جميل ونظيف، انما مش يرص تحت البلاطه ويلبس مقطع يجيب نفسلين للبنكنوت وبعدين يضر يجوع نفسه. يبقى معاه الخير وربنا يحب ان يرى اثر نعمته على عبده، وهو دور نهار ما يطبخ شويه ملوخيه لسه يوم الخميس يستغفر حته لحمه. وقالوا جعانين، يقول لمراته هنجيب لحمه يا شيخ اعملها بعرق الحله. تعرف عرق الحله يعني ايه؟ ارمي عليها مخين بصل. طب وليه كده؟ وده كله ليه؟ عشان يشتري فدان اول السنه. كاد على كده ان اول كل سنه لابد يشتري فدان. والله انا اعرف واحد كان عنده من الاموال ما لا يحصيه الا الله. ما كانش يحصيه غير ربنا. كان عايش طول السنه قاسم السنة نصين، النصين ياكل فيهم نوعين من الطعام بس، حاجة اسمها الشيخ فرج وحاجة اسمها الحجة نعت. يعني ده انا شفت بنفسي. يعني الشيخ فرج ده ايه بقى؟ عبارة عن بدنجان يجي من الغيط يترمي في الفرن ينشوي ينتلع. اما يجي لهم واحد ضيف زي حالاتي وعايزين يعزوه يوم يجيبها بالمطوى ضارب البدنجانة في بطنها وحاطط قرن فلفل حامي، ده خلاص يبقى محسن الزنيبة. استخبارك ده يمسك من يناير لغاية يونيو. اجارك الله اجارك الله. ها وكان راجل عنده ارض بتطلع دهب اصفر، دهب اصفر يعني برتقال بصرة. النص الثاني اللي هو 6 اشهر التانيين الحجة نعف. ايه الحجة نعف؟ بطاطس مسلوقة. ما الحجة نعف والجنيه على الجنيه. والله يعني كان الواد يقول لي ارجوك نشرب الشاي بسرعة، انا لو ابويا دخل انا بنشرب الشاي مش هيبتني. خبر الشاي قلت له حاضر يا اخي نشرب. يلا ليه؟ لانه خد عهد كده هو على نفسه انه لابد كل سنه لابد يشتري قصر. طب ضعوني يا اخوانا يوم ما مات هذا الرجل فتحوا تربه ما الفلوش ما كان فيها، شوف تربه مليانه ميتين حتى ما انش عليه يعمل نفسه قبل ما فولموا العظم يجنبوه كده اهو، جنبوا يجيبوا صوره الرجوم ويملوها عظم في التربه ويجنبوا عشان يخيولوا مكان يندفن. ادي الدنيا ادي الدنيا خد ايه؟ بنى مسجد؟ لا. عامل ملجأ يتامى؟ لا. جماعه تحفظ القران؟ لا. كسر الباب؟ ما يحصلش ابدا. مد ايده في 5 جنيه وراح لوحده ارمله قال لها شوف عيالك السنه دي؟ لا. بتحصل. والبركة في الشيخ فرج والحجة نعت. بس يكثر. شوف بقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على احد. يديك الخير عشان تظهر خيره، انما يديك وانت تركن وتلبس المهربس والنعل تغيب تحط له فلوة في طول السنة لغاية ما تبانش اللوة وترقع المرقع. ده ربنا هيحاسبك على هذا، لانه اداك نعمة وانت كفرتها لم تشكرها. شكرك لها انك انت تكرم ناسك وتكرم جيرانك وتكرم الارامل. ده النبي قال الساعي على الارملة والمسكين. السعي على الأرملة اللي جثها مات والمسكين العاجز اللي لا يقوى على العمل جزاؤه ايه يا رب؟